والآن مع الدرس 67. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف. الصرف بيع نقد مقابل نقد. قال عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، أي تفاوضنا، حتى اصطرف مني وأخذ الذهب فقلبها في يديه، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة. الغابة مكان بقرب المدينة. وعمر يسمع، ثم قال عمر: والله لا تفارقه، لا تفارقه، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. فحينئذ نقول بأن من باع ربويا بربوي يشاركه في العلة فلا بد من التقابض في المجلس، ولا يصح التأجيل حينئذ. قال مالك: إذا اصطرف رجل بدنانير دراهم ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، فحينئذ يبطل العقد الأول، ويرد إليه ورقه كلها ويأخذ دنانيره. وتفسير ما كره من ذلك حديث: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قال عمر: إذا استنظرك إلى أن يلج إلى بيته فلا تنظره، وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن فارقه كان بمنزلة الدين، فلذلك كره ذلك وألغى عقد الصرف السابق. وإنما أراد عمر أن لا يباع الذهب والورق والطعام عاجلا بآجل، لئلا يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو من أصناف مختلفة. قال المؤلف: باب المراطلة. والمراد بذلك معرفة المقدار. قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، يعني قد عرف التساوي بينهما في الوزن، أنه لا بأس بذلك أن يأخذ 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء، فالعبرة بالوزن في الذهب والفضة، ولا نلتفت إلى مقدار النقد وإن تفاضل العدد. قال مالك: ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل في الوزن فأعطى صاحبه قيمته من الورق فلا يأخذ ذلك، فإن هذا قبيح وذريعة للربا، لأنه إذا جاز أن يأخذ المثقال بقيمته كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا. قال مالك: لو أنه باع المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأنه يجوز له البيع، فهذا ذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. وفي هذا دلالة على أن الإمام مالك يرى أن الحيل الربوية لا تقلب المعاملة ولا تجعلها حلالا. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه يعني الزيادة فيه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية. قال مالك: وكل شيء وصفنا من الذهب والورق والطعام لا ينبغي أن يبتاع إلا مثلا بمثل، لابد من التساوي عند بيع الربوي بجنسه، فهذا لا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء، لأنهم قد يجعلون بعض السلعة جيدة وبعضها رديئا من أجل أن يشترى الرديء في حضانة الجيد. قال الإمام مالك: باب العينة وما يشبهها. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وروى عن ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما يعني اشترى فلا يبيعه حتى يقبضه. وروى عن نافع عن ابن عمر: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتغيناه الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، من أجل أن نتحقق من وجود القبض في ذلك. ثم روى عن نافع أن حكيم بن حزام اشترى طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يقبضه وقبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر فرده عليه وقال: لا تبع طعاما اشتريته حتى تقبضه وتستوفيه. قال مالك: بلغني أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم، يعني أوراق أو جلود وقع عليها ووضع عليها صك من أجل أن يتعامل بها الناس، بمثابة الورق النقدي في عصرنا الحاضر، يعني في زمن النبوة كان الثمن في الذهب والفضة، ولما جاء زمن مروان بن الحكم خرجت للناس صكوك من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان فقال: لا يحل بيع الربا يا مروان. قال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها الذين أخذوها أولا، فألغى البيع لهذه الصكوك لعدم وجود شرط البيع. قال مالك: بلغني أن رجلا أراد أن يشتري طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به المشتري إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتي ابن عمر فقال ابن عمر لهذا المشتري: لا تبع منه ما ليس عندك، وقال ما ليس عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام قبل أن أقبضه لأنه مضمون علي. فقال سعيد: تريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت أي اشتريت؟ قال: نعم. فنهاه عن ذلك. قال مالك: من اشترى طعاما من أي نوع فإن المشتري لا يجوز له أن يبيع شيئا من ذلك الطعام حتى يقبضه ويستوفيه. وقلنا بأن مذهب أحمد أن هذا الحكم يشمل جميع المكيلات ولو لم تكن مطعومة، وعند الشافعي أن هذا الحكم في جميع السلع، ولعل مذهب مالك هو الأرجح في ذلك. قال الإمام مالك: باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. وروى عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان أنهما كان ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. هذه المسألة تسمى مسألة العينة، والمراد بذلك أن يكون عندي سلعة، أن يكون عندي سلعة أقوم ببيعك هذه السلعة مقابل 1000 إلى أجل، ثم بعد ذلك أشتري منك هذه السلعة وأدفع لك 800 حاضرة، فحينئذ هذه السلعة لا حقيقة لها، وكأنني أخذت منك 800 الآن وسأدفع لك 1000 بعد حلول الأجل. فهذه هي بيع العينة، وجماهير أهل العلم على تحريمها، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. ثم روى عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، قال: فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما إذا اشترى بالذهب الذي باع الحنطة بها إلى أجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الثمن فلا بأس بذلك. قال: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. فهذه المسألة تخالف مسألة العينة، ففي العينة العقدان بين شخصين، وأما في هذه المسألة فالعقد الأول بين شخصين والعقد الثاني بين أحد الشخصين السابقين وشخص آخر، فجازت هذه المعاملة. مثال ذلك اشتريت منك سيارة 100,000 مؤجلة، ثم بعتها على زيد 80 حالة، فهذا جائز لأنه ليس من الحيل على الربا. قال المؤلف: باب السلفة في الطعام. المراد به عقد السلم بكونه يستلم الثمن مقدما، ثم بعد ذلك يسلم إليه السلعة. والسلعة هنا طعام محدد المقدار، معلوم الصفة والنوع، لكنه لا يخص بنخلة بعينها. قال روى عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف، يعني غير معين وإنما يعرف بصفته، بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه، فإنه لا يجوز بيع المعين في السلم، ومن ذلك ثمرة هذه النخلة. قال: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل، فلم يجد هذا المشتري عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله وألغى العقد السابق، فلا ينبغي له أن يأخذ منه سلعة أخرى، إنما يأخذ ورقا أو ذهبا أو يأخذ الثمن الذي دفع إليه بعينه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم روى الإمام قال الإمام مالك: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. وروى: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما، يعني لا زيادة، إذا كان مقبوضا في مجلس العقد جاز، وأما إذا كان أحدهما مؤجلا والعلة الربوية فيهما واحدة لم يجوز التأخير والنساء في هذا البيع. قال: بلغني عن سليمان بن يسار قال: فني أي انتهى علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، أي ادفع الحنطة وخذ مقابل الحنطة شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله. فسعد بن أبي وقاص رأى أنه لا بد من التساوي، وجمهور أهل العلم يقولون يشترط التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التساوي، لأن السلعتين من جنسين مختلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم روى عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. ثم قال: بلغني عن القاسم عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة إلا يدا بيد، ولا التمر بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، وذلك لأن العلة الربوية فيها جميعا واحدة، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما. ومثله أدم الطعام، يرى مالك أنها جنس واحد مستقل. قال: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد. لماذا؟ لأن هذا من أنواع الربا، كما في حديث بيع الرطب الجنيب بالخليط. قال مالك: إذا اختلف ما يكال أو يوزن فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد. لماذا؟ لاختلاف الجنس في هذه الحال. مثال ذلك: لو بعت رزا مقابل قمح فلا بد من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز التأخير في هذه الحال، لكن لا يشترط التساوي. قال: ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة. هنا جنسان مختلفان لكن العلة فيهما واحدة، فجاز التفاضل لكن لا يجوز، جاز التفاضل لكن لا يجوز النسأ والتأخير. قال: ولا يحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة. لماذا؟ الصبرة الطعام المكوم، لا يجوز أن تبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة، لأن التساوي مجهول، والجهل بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل. قال: ولا بأس بصبرة الحنطة مقابل صبرة التمر. لماذا؟ لأن الجنسين مختلفان، فجاز التفاضل بينهما بشرط التقابض. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام، عنده صبرة طعام مكوم وقد علم كيلها ثم باعها جزافا بدون أن يحدد مقدار الكيل وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، إنما جاز بيع الصبرة والطعام الجزاف إذا لم يعلم كيله، فإذا علم كيله لا بد من تعيينه. قال: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافة، لأن اختلف الجنس هنا، اختلف الجنس هنا، فإن دخله الأجل فلا ريب، لأنه إذا بيع الربوي بربوي من جنسه له نفس العلة فلا بد من التقابض في مجلس العقد. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين. لماذا؟ لأنه هنا بيع ربوي بربوي من جنسه، أحدهما متفاضل، والصناعة لا تأثير لها في هذا الباب. قال مالك: لا يصلح بيع مد زبد ومد لبن مقابل مدي زبد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مثل ذلك، ولأنه إذا وجد الربوي فلا بد من ملاحظة أحكام الربا فيه. قال مالك: الدقيق بالحنطة مثلا بمثل. الدقيق هو القمح المطحون، والحنطة القمح الذي هو حب، فلا يصح أن تبيع الدقيق بالحنطة. لماذا؟ لأنهما جنس واحد، ولا بد من التساوي فيهما، والتساوي بين الدقيق والحنطة غير معلوم، وبعضهم أجازه إذا كانت الحنطة معلومة المقدار، إذا كان الدقيق معلوم المقدار من الحنطة. قال المؤلف: باب جامع بيع الطعام. ثم روى عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب قال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فأعطى بالنصف طعاما. قال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. ثم بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض، وذلك لأن الشريعة قد نهت عن بيع الحبوب في الزرع حتى يبين صلاحها. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. اشتريت منك 30 صاعا من تمر، وأخذت ودفعت الثمن في الحال، فلما حل الأجل قلت: لا أجد التمر، ما رأيك أن تقلبه إلى سلعة أخرى؟ قال مالك: هذا لا يصلح، لأن هذا يكون نوع من أنواع التحايل على الربا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه. ويقول الذي عليه الطعام لغريمه: بعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه إلى أجل ثمن الطعام الذي كان له عليه. قال مالك: رجل له على رجل طعام ابتاعه واشتراه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام المدين لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الذي لك علي. قال الإمام مالك: إن كان الذي عليه الطعام أراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه منه فهذا لا يصلح، لأن حينئذ يكون من بيع الربوي بربوي يماثله في العلة، أحدهما مؤجل. قال: غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك، أشتري أرضا أو طعاما فأقول تشاركني فأعطيك نصف ذلك تلك السلعة بنصف ثمنها، أو التولية بأن أبيعك بنفس السعر الذي اشتريت به، أو الإقالة. قال مالك: أهل العلم أنزلوا هذه العقود، عقد الإقالة ونحوه، على وجه المعروف من أجل التفضل على الآخرين، ولم ينزلوه على وجه البيع، ولذلك أجازه الإمام. قال مالك: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع على وجه المكاسبة والتجارة، وبيع العرايا على وجه المعروف. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يشتري طعاما بربع أو ثلث من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من دراهم إلى أجل ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. قال مالك: لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل عارية درهما ثم يأخذ منه بربع أو ثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة لم يكن فيها سعر معلوم، وذلك لأن هذا من عقود الغرر، فإنه قد تقل الأثمان في يوم وقد تكثر في يوم آخر. قال مالك: من باع طعاما جزافا بدون كيل ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا إذا كان يجوز له أن يستثنيه له وكان دون الثلث. قال المؤلف: باب الحكرة والتربص. ثم روى قال: بلغني أن عمر قال: لا حكرة في سوقنا، يعني الاحتكار من المعاملات التي جاءت الشريعة بالنهي عنها، والاحتكار المراد به حبس السلعة من أجل أن ترتفع قيمتها في السوق، فإذا ارتفعت قيمتها في السوق قام ببيع سلعته من أجل أن يكسب المال. لعلنا إن شاء الله تعالى نأتي إلى تفصيل ذلك في لقاء نات هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.